فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل أحمد القادياني هو مؤسس الصوفية؟ لا، مؤسس القاديانية، القاديانية كذا، وقاديان هذا من بلاد الهند، قاديان من بلاد الهند نسب إليها، يقال قادياني. نعم.